الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وبعد أن انتهى من باب الاستقامة أتبعه بباب التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى وفناء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. وكان هذه المناسبة، فالمسلم كلما أطال التفكر في مخلوقات الله وعظمة الله وفناء الدنيا وقرب الآخرة وتقصيره، فحمله ذلك على الاستقامة. فالتفكر من أعظم أسباب لزوم طريق الاستقامة. والتفكر في الحقيقة باب عظيم من أبواب الإيمان وزيادة المعرفة بالله جل وعلا. فكلما وقف المسلم مع نفسه وتفكر في هذه الأمور المتنوعة التي هي مجالات التفكر، تفكر في مخلوقات الله، فيزداد إيماناً بالله، يزداد تعظيماً لله، يزداد معرفة بالله. وهكذا يتفكر في سرعة زوال الدنيا وفنائها وقرب الآخرة، كيف مرت علينا السنوات، وهكذا ينقضي يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام، ماذا قدمت لآخرتي؟ يتفكر في قرب الموت وأن الموت يأتي فجأة، والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، لأن من مات قامت قيامته. هكذا تمر الدنيا سريعا، والحياة البرزخية كأنها رقدة، قالوا من بعثنا من مرقدنا، وإذا بك تفتح عينيك أمام القيامة، فالأمر قريب. وتقصير النفس، ماذا قدمت لآخرتك؟ كم قصرنا، كم فوتنا من صلوات، كم صلينا من صلاة وما خشعنا فيها، كم تكلمنا بالغيبة، كم قصرنا في حقوق والدينا وأهلنا. فيتفكر في تقصير نفسه فيحملها على الاستقامة. قال النووي على عادته وهو يذكر بعض الآيات في هذا الباب، قال الله تعالى: إنما أعظكم بواحدة. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أعظكم بواحدة. ما هي هذه الخصلة الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني هذه الطريقة الإخوة هي أمثل طرق تحصيل العلم وقبول الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقومه وقد عاندوه وعارضوه: إنما أعظكم بواحدة، اقبلوا مني هذه الخصلة الواحدة، اسمعوا مني هذه الواحدة فقط. ما هي؟ قال: أن تقوموا لله مثنى وفرادى. يعني إما أن تجلس مع صاحب لك، ناصح لك، يحبك محبة حقيقية، يحب لك الخير فقط، تجلسان أنتما اثنين فقط، والصاحب الذي هو قريب من صاحبه ويحبه لا يغشه وينصحه في الله، فيجلسان ويتفكران في أمرهما ويتناظران يتناقشان، ما الذي ينفعهما في هذه الدنيا؟ ما الذي ينفعهما عند الله تعالى؟ ما حالنا؟ فهذا في الحقيقة من التناصح، من الأخوة في الله. فبهذا يقبل الإنسان الحق. أو أن ينفرد بنفسه مثنى وفرادى، على التنويع، إما مثنى كذلك فرادى، أن تخلو بنفسك. والإنسان لا يمكن أن يغش نفسه، كن صادقا مع نفسك، أخلو بنفسك. هذا والله من أعظم ما نحتاجه اليوم في زماننا، الواحد منا لابد أن يكون له في اليوم خلوة ولو لدقائق، يجلس فيما بينه وبين نفسه. ماذا فعلت اليوم؟ ماذا قدمت لآخرتي؟ هل ازددت علما؟ هل ازددت عملا صالحا؟ كم قرأت من القرآن الكريم؟ ماذا تعلمت اليوم؟ كيف عاملت زوجتي وأولادي؟ هل وصلت أمي؟ وهكذا يتفكر في الأعمال التي تنفع عند الله تعالى. أما أن يهمل الإنسان نفسه، لا يجلس مع نفسه ولا يجلس مع صاحب له ينصحه، ويعيش غافلا في هذه الدنيا، تمر عليه الأيام والشهور والسنوات وما قدم شيئا لآخرته، بل هو في نقصان في إيمانه، في غفلة عن آخرته، تمر عليه الحياة وما فعل شيئا. فتأمل في هذه الطريقة المثلى في الرجوع للحق، في الانتباه من الغفلة، في تحصيل العلم. لأن الإنسان الإخوة إذا كان مع عامة الناس ربما يسمع داعي الحق لكن ينظر يمينا يسارا، ما حد يتحرك، يقول أنا مع الناس، إن صلحوا إن صلحت وإن فسدوا فسدت. هذا الذي يحصل اليوم، فيقولون الحشر مع الناس عيد وخلاص خليني مع الناس. لكن إذا هو بنفسه جلس مع نفسه وصادق، يريد مصلحة نفسه، يريد نجاة نفسه من النار، من الشقاء في الدنيا والآخرة، هذا الذي سيؤدي به إلى سلوك طريق الاستقامة. ذلك الله تعالى أقسم بالنفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها، وهذا ما يأتي إلا إذا خلى بنفسه. قال ثم تتفكروا، فإذا تفكرت في خلوتك أو مع صاحب لك ناصح محب تصل إلى الحق. ثم تتفكروا، النتيجة ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ستصلون إلى هذه النتيجة لا محالة. لكن أما أن يتبع الضعفاء السادة والسادة يغترون بمناصبهم وأموالهم، فهكذا تمر السنوات وتنقضي الحياة على الباطل، على الشهوات، على الغفلة. وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذه الآية لها شأن عظيم. في ليلة من الليالي إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ذريني أتعبد لربي، غلب على قلبه الشوق للقاء الله ومحبة الله وخشيته. الله أعلم ما الذي قام في قلبه صلى الله عليه وسلم حتى قام من فراشه وترك أهله وقال ذريني أتعبد لربي. وانظر إلى جواب الحبيبة، حبيبة رسول الله الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إني أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قالت فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الأرض. الله أكبر. وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما الذي أبكى صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد أنزلت علي آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها وقرأ هذه الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول الخالصة من الأهواء، لب الشيء، خالص الشيء، العقل الذي يتخلص من الأهواء والغفلات والشهوات بأن يتفكر ويتذكر. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وكأن التفكر لا يأتي إلا إذا ذكرت الله، تهيئ قلبك وعقلك بذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى يصلك بالله ويطرد عنك الغفلة، فتكون مهيئا لتلقي النور بهذه الفكرة. كان بعض الصحابة يقول نور الإيمان التفكر، نور الإيمان التفكر. إذا أردت أن يدخل نور الإيمان في قلبك عليك بالتفكر. سئلت أم الدرداء رضي الله عنها ما أفضل عبادة أبي الدرداء في بيته وما أكثر عبادة في بيته، قال التفكر والاعتبار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. صلي ركعتين لله لا تحدث فيهما نفسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه بفضل التفكر والخشوع. نحن مشكلتنا في هذا العصر تشتت الذهن، الواحد يقف يصلي ما يركز في صلاته، ما يتفكر في صلاته ولا ماذا يقرأ الإمام ولا ما هو يقول في صلاته، يفكر في أهله في دوامه في مشاكله في همومه. طيب إذا جلس مع أهله يتشتت ذهنه يفكر في أمر آخر، طيب أنت في صلاتك وتفكر في أهلك، إذا جئت عند أهلك تفكر في شيء آخر، ثم إذا كان في عمله فكر في أهله في بيته، إذا قرأ القرآن تفكر في أمر آخر، وهكذا لا ينتفع من أي حال يكون فيه. بسبب ماذا؟ لأنه ما يتفكر في الحال الذي هو فيه، هذه مشكلة. لكن اجمع فكرك على ما أنت فيه تنجح في كل أمور حياتك في الدنيا والدين. في وظيفتك تفكر كيف أتقن وظيفتي على أحسن وجه وأدي الأمانة، في صلاتك كيف أكون أخشع المصلين، عند أهلك كيف أكون أرحم الناس بأهلي وأحسنهم خلقا، وهكذا في كل حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل أحوالهم، لأن قلوبهم متعلقة بالله فيها محبة لله، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وحتى لو ضعفت المحبة كلما أكثرت من ذكر شيء تعلق القلب به وأحبه. قال ويتفكرون، انظر يذكرون ويتفكرون، جمعوا بين ذكر الله والتفكر، هذا هو الذكر النافع، ذكر مبني على تفكر في عظمة الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فالنتيجة ماذا؟ تنطق قلوبهم قبل ألسنة بهذا الدعاء، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأيضا جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة. يريد ابن عباس رضي الله عنهما أن يطلع على حال النبي صلى الله عليه وسلم في ليله. قال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج من منزله، رفع رأسه إلى السماء تفكر، ثم دخل فتسوك وتوضأ وقام يصلي ركعتين، ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فدخل بيته تسوك توضأ ثم قال صلى ركعتين. وهكذا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمزج بين العبادة والتفكر، يعني ما يكتفي بنظرة أولى للسماء ونظر للسماء وصلى ما كتب له إلى الفجر، لا، كلما قام يخرج وينظر إلى السماء نظرات ويرجع. وهكذا نحن اليوم ممكن حرمنا من التفكر في السماء لأننا نعيش تحت سقوف بيوتنا، ما نخرج نصلي في الهواء الطلق هكذا تحت سقف السماء. والله جرب ستجد صلاة تختلف عن الصلاة التي تصليها من قبل. تفكر في مخلوقات الله لا تنقطع عن هذا الكون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هكذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم. قبل أن يبعث كان يخلو بنفسه في شهر رمضان أوقات طويلة في غار حراء يتفكر، يذكر عظمة الله، يذكر الله. وبعد أن بعث إليه هكذا يصلي وتفكر، وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، كثيرا ما ينظر إلى السماء، لأن جهة المحبوب جهة الله تتعلق قلبه بالله، وينظر متى تعرج روحي إلى ربي، إلى السماء، إلى الملكوت الأعلى، متى ألقى الله، تفكر في عظمها، في اتساعها، كيف خلق الله بلا عمد، وهكذا في جمالها، في زينتها بالنجوم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لعلنا نقف هنا ونكمل ما يتيسر من الآيات التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتفكرين المتيقظين المعتبرين الذاكرين الله كثيرا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.